تفسير الآية 8 من سورة يوسف، يقول تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أي هذا بيان لما قاله إخوة يوسف فيما بينهم قبل تنفيذ جريمتهم، أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ. اذكروا حين قال إخوة يوسف وهم يجهزون المكائد له: يوسف وأخوه شقيقه الأصغر منه، واللام للتأكيد بمعنى إن، وللقسم بمعنى والله، وهما من زوجة أخرى ليعقوب غير أمهم، وبالتالي فإخوته هؤلاء هم إخوة من أب فقط، الأمر الذي قد مهد لسوء العلاقة بسبب سوء ظنهم. أحب إلى أبينا منا، حيث يفضلهما علينا في أقواله وأفعاله، مع أننا والحال والواقع أننا نحن عصبة، أي جماعة قوية هي أنفع له منهما في كل شؤون حياته، فكيف يميزهما علينا في الحب والمعاملة، بل نحن أحق بذلك. قوله تعالى: إن أبانا لفي ضلال مبين، أي إن أبانا لفي خطأ وبعد عن الحق واضح، حيث يفضل ولدين صغيرين على مجموعة من الرجال الأشداء النافعين له القادرين على عونه وخدمته. لقد توهموا مخطئين حتما أن أباهم يعقوب وهو النبي الكريم المعصوم من الخطأ ككل الأنبياء يحب يوسف وأخيه، وكانا صغيرين يحتاجان لبعض الرعاية والاهتمام أكثر مما يحتاجه إخوته كبار السن الذين نالوا مثلها عندما كانوا صغارا أكثر منهم، ويفضلهما عليهم ولا يعدل بينهما وبينهم، وهذا مما لا يمكن أن يحدث أبدا من رسول من الرسل ألا يعدل بين أبنائه، فهم فقط يبررون مخطئين سبب إيذائهم وظلمهم ليوسف أنه خطأ أبيهم لا خطأهم هم، رغم أن الأمر في الأصل هو غيرتهم منه وحسدهم له. ثم هل يكون علاج الخطأ الذي يدعونه ويتوهمونه بخطأ أفظع منه، ولمن لم يرتكب الخطأ بأن يقتلوه أو يرموه في بئر يموت حتما فيه؟ أين إنسانيتهم إضافة إلى أنه أخوهم من أبيهم؟